أتذكر قصة عمرو بن العاص التي رواها مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري. عبد الرحمن بن شماسة المهري. قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ يحسن ظنه بالله. ألم يبشرك بكذا وكذا؟ تعرف الإنسان وهو يعني في سياقة الموت يعني يحتقر كل عمل عمله في مقابل ما يكون من هول المطلع ومن حساب الله تبارك وتعالى الذي يحاسب الذرة ومثقال الذرة. والقصة المعروفة بما معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وكان عمرو بن العاص يؤازر معاوية في هذا. ولا شك أنه يعني في مثل هذه الخصومات قد يحدث بعض التجاوز ويكون فيها الشخص خاصة من أصحاب من أهل الأجل الواحد. بالضبط كده من أهل الأجل الواحد. نعم. فيعني اضطرب عمرو بن العاص حقيقة وفي سياقة الموت، فجعل ابنه يهدئ من روعه ويرفع من يعني نفسه حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهو حسن الظن به. فلما قال له عبد الله: يا أبت الأمي والشرك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال عبد الرحمن فالتفت إلينا ثم قال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مرات في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت. جزم لنفسه بالنار. طبعا جزم لنفسه بالنار لأنه قتل نبيا. لو ممكن من هذا. قال: ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فوالله ما كان أحد أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت، هو ذا الشاهد بقى، ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يعني الذي صاحبه هذه المدة الطويلة، لأنه أسلم هو خالد بن الوليد في يوم واحد. نعم. هو رايح للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فرأى خالد بن الوليد قابله في الطريق، قال: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: إلى متى يا عمرو، يعني حتى متى وقد استقام المنسم وعلمنا أن هذا النبي حق، إلى متى نقاتله، إلى متى نحاربه؟ فذهب معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم. يعني عمرو أسلم في هذا اليوم، يعني هو خالد بن الوليد. فيقول: ما لو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك. ما أقدرش أوصفه ليه؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، يعني كلما نظر إليه يخفض عينيه، لأنه ما يستطيع أن يملأ عينيه منه من جلاله صلى الله عليه وسلم وبهائه، واخدلك. وكما يعني قال جابر بن سمرة في صحيح مسلم: خرجت في ليلة قمراء إضحيان، وخرج في هذه الليلة ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ده الحقيقة استوقفني كثيرا، أن الصحابي يخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة، وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا يعني ولقول أبي هريرة أو لقول بعض الصحابيات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى الجدار وجهه يعني بيعكس الشمس على الجدار. وسبحان الله، يعني لما قرأت هذا الحديث واستغربت منه حققت صحته، يعني لأرى صحيح أم لا، وجدته صحيحا ثابتا. يعني وحديث كعب إذا كان وكان إذا سر استنار وجهك أنه قطعة قمر. وكذلك أبو هريرة أظن يعني من الصحابة قال أو الصحابية دي قالت إذا كنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت الشمس طالعة الشمس طالعة. فكل واحد نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محبته ومن وجهة نظره فيه عليه الصلاة والسلام. فعمر بن العاص رضي الله عنه ما كان من عينيه من إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمر بن مسعود الثقف يرجع إلى قريش ويقول ولا يحدون النظر إليه ويبتدرون أمره إذا قال قبل أن يكمل الكلمة يجد أن من أمره انصاع لأمره. فمثل هذا لا يغلب طالما حوله مثل هؤلاء الأصحاب.